السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، إن شاء الله النهاردة يعني أدخل في الموضوع باختصار وبسرعة، وبخاصة كثرة المشاكل دائما ما تعرض على إنسان منا. دائما سبحان الله بيجد إن في ذنب من الذنوب بدأ يكون ظاهر واضح جدا في مجتمعاتنا، وهذا الأمر مؤذن بهلاك المجتمع إذا ظل هذا الذنب موجود بهذه الصورة. وللأسف كثير من الناس يرون هذا الذنب وهم يسكتون عليه. النهاردة أحبابي رأينا الظلم انتشر، رأينا الظلم من الابن لأبيه وأمه، رأينا الظلم من الزوج للزوجة ومن الزوجة للزوج، رأينا النهاردة الظلم بمنع المرأة من ميراثها، رأينا النهاردة الظلم داخل الجامعات، ما بيتعينش إلا أبناء الدكاترة، حتى وإن كان الولد ده في ولد أفضل منه أو في بنت أفضل منها مستواها أعلى منها، ولكن خلاص الكراسي في الجامعة محجوزة لأبناء الدكاترة، رغم أن في ولد متفوق ولد متقدم جدا في العلم وغير ذلك ويمنع من مثل هذه الأمور، وهذا ظلم. رأينا النهاردة كثير جدا ممن ولاهم الله سبحانه وتعالى رقاب المسلمين بقى عندهم ظلم، وسبحان الله للأسف أصبح الناس في تعاملهم مع هذا الظلم تعامل سلبي جدا، تعامل سلبي جدا. وأنا والله بحذر من البداية أحبابي، أنا بحذر إن إحنا نرى في يوم من الأيام ظلم ولا نقف أمام الظالم، بحذر إن إحنا في يوم من الأيام نرى إنسان بيظلم أمامنا ولا نقف في وجه هذا الظالم ولا نقف مع هذا المظلوم. أحبابي، اللي دفعني إلى درس النهاردة مواقف كثيرة جدا دايما بتعرض علي في المسجد، مشاكل بين أزواج وزوجات، وقد إيه الأزواج ممكن يظلموا الزوجات، الزوج يودي زوجته عند والدها ويتركها هناك، ولو عايز تطلقي عندك المحاكم، ولو عايز تحل المسألة ودي لا تاخدي مؤخر ولا عفش ولا إلى آخره، تظل البنت في حالة نفسية مدمرة. سبحان الله سبحان الله. نرى إيه اللي يسوي النهاردة إن أم النهاردة الدمعة تفر من عينيها بسبب ظلم ابنها، بسبب ظلم ابنها لها. إيه اللي يسوي النهاردة بكاء أب بسبب ظلم الولد له؟ إيه اللي يسوي النهاردة بكاء أجيز بسبب ظلم الكفيل له مثلا في دولة من دول الخليج؟ ان الشاب يعني يدمر مستقبله بسبب، او يدمر المستقبل الخاص بهذا الشاب بسبب الظلم الخاص من هذا الكفيل لهذا الشاب. انا من البداية النهاردة مع كل هذه الصور اللي انا دايما بشوفها، مع سبحان الله صرخات وعناء من الاهل ومن الاباء او من المظلومين اللي دايما بتجيلي في التليفونات او بتجيلي في المسجد، مع هذا الحديث اللي وقع يعني واخذ بمجامع قلبي ومجامع جسدي، كل لما سمعت هذا الحديث او قرأت هذا الحديث انا فجعت، انا فجعت. ازاي بنسكت على هذا الظلم؟ لابد ان احنا نقول للظالم انت ظالم، انت ظالم، ونقف بجوار المظلوم. واما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل في قبره أن يضرب في قبره 100 جلدة، فما زال يسأل ويدعو الله سبحانه وتعالى، فخففت عليه ضربة واحدة من 100 جلدة إلى جلدة واحدة، فلما ضرب هذه الجلدة امتلأ عليه قبره نارا، فلما هدأت عليه هذه النار قال لما جلدتموني؟ قالوا لأنك مررت على مظلوم فلم تنصره، لأنك مررت على مظلوم فلم تنصره. كم مرة مررنا على أقوام ظلم ولم ننصرهم، وده خطر. وإذا كان ده حال إنسان مر على مظلوم ولم ينصره فما حال الظالم؟ وأنا أود من البداية إن أنا أوجه النهاردة كلمة للظالم، أيها الظالم صدقني والله أنا ما وجدت ذنب في القرآن بعد الشرك، بعد الشرك حذر الله عز وجل من مغبة الوقوع فيه كالظلم. فالله سبحانه وتعالى حجب عنك الهداية طالما أنك ظالم. الله سبحانه وتعالى حجب عنك الفلاح في الدنيا والآخرة طالما أنك ظالم. بل الله سبحانه وتعالى سيجعلك بظلمك هذا تخوض في لعنة من لعنة وتخرج من لعنة إلى لعنة من لعنات الله سبحانه وتعالى. طردك الله عز وجل من رحمته. أنا بقول النهاردة أنا النهاردة حزين لأنك ظالم، ولكن أنا النهاردة أخاطبك بقلب إنسان والله العظيم يشفق عليك. والله لما تتبعت آيات الظلم في القرآن وما أعده الله عز وجل للظالمين كاد قلبي أن ينخلع والله من شدة ما أعده الله عز وجل للظالمين. واحد واحد، الله عز وجل أعد نارا نارا لمن يركن إلى الظالم يجلس مع الظالمين، فما بالك بك أنت وأنت تظلم. قال الله اسمع معي ولن تسمع معي في هذا اليوم بإذن الله إلا آية أو حديث يكفينا هذا، لن أتكلم لن أعقب على الآيات ولا الأحاديث، لأن الآيات والأحاديث واضحة لمن كان له قلب. قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا كان مجرد الركون إلى الظالمين سبب لدخول النار، أيها الحبيب لن تذوق طعما للفلاح في الدنيا طالما أنك ظالم. ألم تسمع ربك عز وجل يقول إنه لا يفلح الظالمون؟ بل هددك الله عز وجل باللعن، والله ستلعن، والله العظيم ستأتي عليك أوقات تتمنى فيها أن ترحم أن ترحم أن تذوق رحمة واحدة من رحمات الله عز وجل، ولكن حرمه الله عليك، جعلك الله عز وجل تخوض في لعنات من لعنات الله عز وجل وتنتقل من لعنة إلى لعنة. ألم تسمع أيها الظالم قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين؟ وصدقني صدقني لن تعرف طريق الهداية في الدنيا والآخرة. أنت ظالم، ظلمت والدتك بسوء خلقك معها، أو ظلمت أولادك، أو ظلمت أختك لما أخذت ميراثها وقلت البنت ما تاخدش الميراث، أو ظلمت زوجتك وطلقتها بغير وجه حق، أو بتعيش معاها وأنت تخون هذه الزوجة الشريفة العفيفة التي تحبك وهي قريبة جدا منك، ومع ذلك أنت تتكلم مع بنات أخريات أو لك علاقات أخرى مع بنات، أنت تظلم هذه الفتاة. فصدقني والله لن تذوق طعما للهداية في الدنيا ولا للهداية في الآخرة. ألم تسمع قول الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ الله عز وجل لن يهديك أبدا، لن تذوق طعم الهداية أبدا. من أجل ذلك الهداية اللي هيكون أغلى أمانيك إنك تحصلها عند موتك حجبها الله عنك. شاب النهاردة اللي تجرأ وتمرد على أبيه وأمه وعلى صوته على الأب والأم، نهار من قيمة كم يوم لسه أخ اتصل عليا بيقول لي أبوس إيديك تعالى أقعد مع أخويا شوية. ليه؟ قال لي أخويا مدمن مخدرات ومبهدل والدي ووالدتي، والدتي جات لها جلطة ووالدي جاله السكر أو العكس، أصيبوا بأمراض شديدة جدا. والله لا يرحم بكاء الأب ولا الأم. أنت صدقني ستذوق مرارة هذا الظلم عند موتك، الوقت اللي هتقول فيه يا رب والله لا تستطيع أبدا لا تستطيع أبدا يعني إنك تتكلم بهذه الكلمة كلمة التوحيد. سيختم لك بخاتمة السوء، سيختم لك بخاتمة السوء، ويختم لك بالعذاب بين يدي الله عز وجل. ليه يا أخي؟ ليه تظلم؟ وأنت يا أختي ليه تظلمي؟ ليه تظلمي الكفيل اللي موجود في دول الخليج؟ ليه تظلم الإنسان اللي موجود تحت إيديك؟ ليه تظلمه؟ صدقني صدقني سيختم الله عز وجل لك بخاتمة السوء وليثبتك أبدا. واسمع معي إلى هذه الآية اللي كلنا حافظين المقطع الأول منها بس بنغفل دايما عن المقطع الأخير اللي فيه الله سبحانه وتعالى وضح أنه لن يثبت أبدا أي ظالم أي ظالم عند موته. اسمع بالله بقلبك ما تسمعش بودانك، اسمع ماذا قال الله عز وجل. قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. العبد المؤمن الصالح الطائع لله عز وجل في الدنيا هذا هو الذي يثبته الله عز وجل عند موته. أما الذين ظلموا الناس قال الله فيهم ويضل الله الظالمين لا يثبتهم أبدا عند موتهم. أنت تحب تكون كده في أحرج موقف من مواقف حياتك، الموقف اللي أنت تتمنى أن يثبتك الله عز وجل فيه، أعظم عقوبة ستضرب عليك في الدنيا أن الله عز وجل لا يثبتك، بل الله عز وجل يختم لك بخاتمة السوء ويختم لك بخاتمة التعاسة في الدنيا. ليه تجعل لنفسك هذه الخاتمة؟ بل اسمع معي، لهذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أقوام ظلموا الناس فكانوا في الأصل يظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. جاء الموت فاستسلم، لا يملك شيئا. ماذا سيصنع؟ هل سيتكلم بالخير؟ هل سيذكر الله؟ هل سيردد كلمة التوحيد حتى يموت؟ لا وألف لا، بل سبحان الله يكذب على الله في هذا الوقت. سأقرأ الآية مرة واثنين لعل كل ظالم يفيق من وراء هذا الظلم الذي وقع فيه. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون في هذه اللحظة ينتظر البشرى، في هذه اللحظة أحبابي بينتظر البشرى، بينتظر الظالم اللي أكل أموال الناس بغير وجه حق ووقع في أعراض الناس بغير وجه حق ينتظر البشرى، ولكن لا بشرى يومئذ لهؤلاء. قال الله عز وجل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. احذر أيها الظالم، بل سبحان الله، ماذا ستصنع إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك عن الحقوق؟ ماذا ستصنع بين يدي الله عز وجل إذا سألك عن الحقوق؟ وماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ ليه ظلمت إخواتك وأخذت ميراثهم بغير وجه حق؟ وليه تحايلت على والدك عند موته وجعلته أنه يكتب لك كل شيء، لتحرم إخواتك من الميراث أو تحرم أبناء أبيك من الميراث؟ لماذا في هذا الوقت تظلم زوجتك؟ أو أنت لماذا تظلمين زوجك؟ ليه؟ ليه الظلم ينتشر بنا؟ ليه النهاردة يكون ولي الأمر اللي بيكون مسؤول على مكان محدد ليه يظلم الناس؟ لماذا يغلق بابه أمام الناس؟ هذا إنسان ظالم. أنا أخشى عليك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أن يحاسبك على هذا، لأن الحساب في هذا الوقت للظالم شديد، قال الله عز وجل، في شأن هؤلاء الذين سيقفون بين يديه كيف سيكون حالهم إذا حوسبوا. قال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما يا خيبة الآمال يا ظالم، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت اللي خلاص أيقنت يقينا إنك هالك بسبب الظلم اللي أنت ظلمته في الدنيا، تقف بين يدي الله عز وجل وتقدم الاعتذار وتقول أخطأت يا رب، أعتذر يا رب، آسف آسف إن أقول لك هذا الكلام في هذا الوقت، لا يقبل الله لك اعتذار يا شيخ. ربنا الرحيم، لماذا تحجب رحمة الله عز وجل عنا؟ أقول لأن هذا ما قاله الله عز وجل في شأنك، هذا ما قاله الله عز وجل في شأنك. قال الله عز وجل: لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. في هذا الوقت اللي بيبحث كل إنسان منا على شفيع يشفع له بين يدي الله، يقف الظالم بين يدي الله قائف مضطرب، لا يعلم ماذا سيقول. ما هو قدم الاعتذار ولم يقبل منه، قدم الاعتذارات لم تقبل منه. إذن يبحث عن شفيع يشفع له بين يدي الله عز وجل، ولكن هيهات هيهات، لا شفيع لأهل الظلم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. اسمعوا معي ماذا قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يا خيبة الآمال، يا خيبة الآمال، عندما يضرب الصراط ويؤتى بأهل الظلم الذين ظلموا الناس في الدنيا. يا شباب، يا شباب، إياكم وظلم الآباء، يا شباب إياكم وظلم الآباء، يا أصحاب الأموال إياكم وظلم الأجراء عندكم، يا أصحاب المصانع احذروا من ظلم الذين يعملون عندكم، أيها الأزواج احذروا احذروا، أيها المسؤول أيها المسؤول احذر من الظلم. ضرب الصراط والكل يبحث عن الأنوار وأنت لا نور لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. احذروا الظلم. من أجل ذلك يكون من أوائل الناس الذين يسقطون في جهنم من على الصراط هم الظلمة، هم الظلمة. اسمع ماذا قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أدي جهنم، انت أدي النار، انت أدي حر النار. الله لا ينجي على الصراط إلا أهل التقوى، وأما أهل الظلم فمع أول قدم على الصراط يسقطوا، وإذا نجوا لطاعات أو حسنات كانت عندهم في الدنيا فهناك مرحلة أخطر، هناك مرحلة أخطر، هي مرحلة حال مرحلة القنطرة اللي فيها سيقف كثير من الناس. ناس كتير جدا كان لهم حسنات كثيرة ولكن ظلموا في جزئية يسيرة، كان في ظلم، كان في ظلم، كان ظالم بس له حسنات. للأسف ممكن نلاقيه بيصلي، ممكن نلاقيه إنسان ملتزم ولكنه ظالم، فله حسنات وله سيئات، ويفرح قوي، يفرح قوي، دلو حسنات كتير جدا وينسى انه كان ظالم. اسمعوا معي الى هذا الحديث او الى هذه الاحاديث التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوقف كل ظالم عن ظلمه، علشان ناخد بالنا ان المسألة مش هينة، المسألة مش سهلة. والله والله امر عظيم جدا عند الله ان ينظر الله عز وجل في جوف الليل فراى انسان مظلوم يبكي، أن يرى الله عز وجل إنسان مظلوم يبكي بسببك أنت، بسبب انك كنت ظالم له. الله عز وجل ينصره وان كان كافرا، والله ينصره الله وان كان كافرا، يستجيب الله دعوته وان كان كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في مسنده باسناد حسن من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوه المظلوم مستجابه وان كان فاجرا فان فجوره على نفسه وان كان فاجرا. وفي روايه صحيحه من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه المظلوم مستجابه وان كان كافر. هذه الدمعه عند الله عظيمه، دعوة المظلوم عند الله عظيمة، والله العظيم. احذر إذا كان المظلوم ده ما عندهوش واسطة زيك، وما عندهوش أموال زيك، وما عندهوش إمكانيات تؤهله إنه يقدر ياخد حقه منك، فاعلم يقينا أن الله قد أهله بأعظم مؤهل، ألا هو دعوة الليل. سهم واحد من أسهم الليل يخرج من قلب هذا الرجل، صدقني تكابد به ظلمات الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوة المظلوم، أي احذروا من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تحمل على الغمام كأنها شرارة، يقول الله وعزتي وجلالي. قال بعض أهل العلم من السلف الصالح وهو يسمع هذا الحديث: من هذا الذي تجرأ حتى يغضب الملك؟ من هذا الذي تجرأ حتى يغضب الملك ليقول الملك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين؟ من ده اللي تجرأ على الظلم فيجعل الله سبحانه وتعالى يغضب من فوق 7 سماوات بسبب هذا الظلم؟ احذر. قال رسول الله 3 دعوات لا شك في إجابتهن. إذا كان المظلوم ده ما عندهوش واسطة، ما عندهوش القدرة أن يأخذ حقه منك، اعلم يقينا أن الله معه، اعلم يقينا أن له سهام بالليل، والله قاسمة لرقاب أي ظالم على وجه الأرض. هيقف أنت وهو، أو هتقف أنت وهو على القنطرة بين الجنة والنار. ممكن تكون لك حسنات، ممكن تكون من أهل الفضل وليك حسنات، بس ظلمت انتبه، خد بالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ما استطعتم. الحديث رواه أبو يعلى في مسنده والإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة، يأتي بحسنات عظيمة يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقول يا ربي ظلمني عبدك هذا مظلمة، فيقول الله امحو من حسناته حتى لا يبقى من حسناته حسنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه حذيفة وابن مسعود وسعد بن سعد بن أبي وقاس وسلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع يوم القيامة له صحيفته، ترفع له الصحيفة فيرى فيها أعمال حسنة كثيرة، لترفع له صحيفته حتى يرى أنه قد ناجي، إن شاء الله كل دي حسنات بإذن الله على الجنة حتف غرته حسناته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم حتى يلقى في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله. ليه يا رسول الله؟ النبي بيحذرك من المرحلة دي التي ستقف فيها بين يدي الله عز وجل. قال فليتحلله قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه دينار ولا درهم، إنما هو العمل الصالح، حسنة وسيئة. احذروا من هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وريد تنتبه لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. من هم يا رسول الله؟ قال إمام ظلوم، مسؤول ظالم، إمام ظلوم، وكل غال مارق. كل إنسان بيغلو في الدين فيخرج بهذا الغلو من دائرة الإسلام. سبحان الله، حسنات وسيئات، ما فيش أموال، مفيش قهوة لسلطان النهاردة. الوسطة اللي كانت بتساعدك في الدنيا انتهت. المسؤول اللي كان بيعينك على الظلم في الدنيا انتهى. مالك اللي كان بيحميك في الدنيا خلاص خلص، ما عادش لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا مسؤول كبير هيحميك بسبب الظلم اللي انت بتعمله. انتهت المسألة. هعرف مصيرك فين؟ احذر احذر هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، المظالم التي تكون بينك وبين العباد. قال الله عز وجل، اسمع: إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. أي والله بئس الشراب، بئس الشراب للظالم، بئس المصير للظالم، بئس العقوبة للظالم. احذر أيها الظالم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث احنا يمكن حافظينه، سمعناه كتير، بس يا ترى يعني ايه ظلمات يوم القيامة؟ قرأت ما يقرب مثلا من 30 مصدر من كتب شروح السنة ودواوين السنة علشان اقدر اعرف ايه قصة اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكان العلماء ملخص أقوالهم ترجع إلى 3 أقوال. القول الأول أنها ظلمات حقيقية لا يهتدي العبد بسببها إلى طريق الجنة. ما هو يوم القيامة طريقين، يا طريق للجنة يا طريق للنار، ولا يخطئ طريق هيخش الطريق الثاني. فإنه ظلمات، أي ظلمات حقيقية لا يهتدي بها إلى طريق الجنة فيسير في طريق أهل النار فيسقط في جهنم. وبعضهم قال ظلمات حقيقية على الصراط، الصراط أنا محتاج فيه النور، راح النور وقع في جهنم. هذا هو القول الأول، ظلمات حقيقية. وبعضهم قال ظلمات بمعنى شدائد، وهذا قول الله عز وجل: ظلمات البر والبحر، أي شدائد وقربات البر والبحر، أي لن تكون هناك مرحلة من مراحل الآخرة إلا وهي شدائد وقربات وعظائم عليك يوم القيامة، لا تكون سهلة ميسورة أبدا أبدا، لا والله، بل هي شدائد ومصائب عليك. وبعض أهل العلم قال فإن الظلم ظلمات هي كناية عن العذاب والنكال الذي ينكل الله عز وجل به هذا العبد يوم القيامة. احذروا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما أنت أيها المظلوم فأبشر بما حباك الله عز وجل به، وأيقن أن الله عز وجل سيقر عينك في الدنيا بهلاك هذا الظالم، وإذا لم يكن هذا في الدنيا فأبشر فإنه في الآخرة. ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يهلك هذا الظالم في الدنيا ليكون عبرة لمن يعتبر. من أجل ذلك وضح الله لنا لماذا أهلك الأمة السابقة، بسبب ظلمهم. اسمع كده كيف ذكر الله عز وجل مسألة عذاب الأمم السابقة بثلاث أربع آيات كده من القرآن. اسمع، قال الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قصمنا، شوف الكلمة وما فيها من شدة. الكلمة وما فيها من شدة. وكم قصمنا، بل اسمع ماذا قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. اسمع إلى قول الله عز وجل حينما قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. قسمنا أخذنا وأخذ الله أليم شديد أهلكنا. إيه ده؟ هذه حكمة الله، أنه دائما كتب أنه يقر عين المظلوم برؤية هذا الظالم صاغر حقير في الدنيا. وإذا لم يكن في الدنيا فأبشر، فالآخرة قريبة، الآخرة قريبة. أبشر أيها المظلوم بدعوة مستجابة حباك الله بها، فادعو الله عز وجل بما شئت، فادعو الله عز وجل بما شئت. يا شيخ أنا مظلوم ممكن أعفو؟ هذه مرتبة الصديقين، مرتبة أهل العفو، إنك تكون مظلوم وذقت أنت مرارة الظلم ومع ذلك تعفو وتصفح. أبشر أبشر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أبشر أبشر إذا عفيت، أبشر إذا عفيت. طب يا شيخ أنا مش عايز أعفو. خلاص، بينك وبينه يوم القيامة، أنتوا الاثنين هتقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى، وصدقني الله عز وجل سيعطيك حقك كاملا. وصدقني إن الجزاء دايما بجنس العمل. أنا عايزك تطمن، أنا عايزك تطمن، الجزاء دايما من جنس العمل. وطالما أنه ظلم فسيظلم، وطالما أنه ظلم فسيعاقب، وطالما أنه ظلم فسيأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وأنتو وأنا كلنا مسؤولين عن نصرة المظلوم. عيب قوي نحن نسمع هذه الكلمة، خلي جنب الحيطة. عيب قوي وإحنا مالنا، هم أحنا مع بعض. عيب قوي نحن نرى المظلوم يظلم ونسكت. لا، وأنا بقولها لكم وأقولها للجميع، لو رأينا الظالم يظلم وسكتنا والله أوشك الله أن يعمنا بعذاب من عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يمنعوا من هذا الظلم أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. كيف يرفع الله شأن أمة لا يؤخذ للمظلوم فيها حقه من الظالم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ للمظلوم فيها حقها من الظالم؟ أجل ذلك كانت أول خطبة للصديق رضي الله عنه، أول خطبة يخطبها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الضعيف عندي قوي، الضعيف فيكم عندي قوي حتى آتيه بالحق الذي له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. لأنه يعلم أن الأمم لا تقام إلا بالعدل، الأمم لا تقام إلا بالعدل، وإذا وجد الظلم أهلك الله عز وجل هذه الأمة. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم خد على أديه، مظلوم وقف معاه لحد ما تجيب له حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيح من حديث البراء بن عازب، قال: أمرنا بسبع، أو أمرنا رسول الله بسبع، ومن بينها نصرة المظلوم. وأرجع للحديث اللي دايما بيؤرقني اللي ذكرته لكم في أول حلقة، هكرره مرة واثنين وثلاثة، وهو ده الحديث اللي أنا عايز أأكد عليه، ده حديث النهاردة. كل حلقة بنقول في عندنا حديث عايزين نأكد عليه، هو ده حديث النهاردة، هو ده حديث النهاردة. والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ بإسناد حسن من حديث أبي ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قربه في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفعت قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: مررت على مظلوم فلم تنصره، مررت على مظلوم فلم تنصره. وخذوا بالكم، احذروا أمة محمد، الناس الربانيين اللي واحد بيخاطبهم الآن، احذروا إنكم في يوم من الأيام تعينوا على خصومة بظلم. يعني ايه؟ مش معنى ان ابنك عمل مشكلة مع زوجته وانت عارفة ان ابنك غلطان تسكتي وتكوني بجوار ابنك علشان هو ابنك، انما البنت دي المسكينة دي لا اصل دي غريبة، لا احذري احذري ايهم الام الفاضلة. او العكس، او العكس، او انك تعرف ان في انسان ظالم وتعينه على هذا الامر. الشهود الظلمة اللي بيكونوا دايما عند المحاكم وبيتأجروا بعشرين او تلاتين او اربعين او خمسين جنيه حسب القضية، ويعين الظالم، ويعين الظالم على هذا الامر. احذروا احذروا واسمعوا معي الى هذا الحديث، الاحاديث العجيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحذرنا فيها ان احنا نرى الظالم ونعين الظالم على ظلمه، ونعين الظالم على ظلمه. وانا بخاطب فئة كبيرة جدا من امة محمد من المحاميين اللي بيعملوا في مهنة المحاماة، اللي جاي له الانسان وهو يعلم يقينا ان الانسان ده ظالم ويعينه على هذا الظلم. احذر احذر انك تعين هذا الظالم على ظلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود باسناد صحيح، من اعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع، هيظل في سخط من الله عز وجل حتى ينزع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، كما في رواية أخرى وعند أبي داود وابن حبان بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين قومه، مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الإنسان الذي يعين الظالم على ظلمه كمثل بعير وقع في بئر، أي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحال هلاك البعير إذا وقع في البئر، هذا حتى يقين ميت ميت، أي هالك. وهذا حال كل إنسان يعين إنسان ظالم على ظلمه على خصومته. طيب لب الدرس، وهو ده اللي انا عايزه وهختم بيه. انا ظلمت انسان، وهذه صور من الظلم، ظلمت انسان بلساني، بغيبته، بالوقوع في عرضه، هتك اعراض الناس، اخت وقعت في اختها بلسانها، سبتها ووقعت في عرضها وقالت في حقها كلام ليس بحق افترط عليها، او انسان ظلمته بيدي، ضربته بغير وجه حق، اعتديت عليه بغير وجه حق، او اعتديت عليه باخذ ماله بغير وجه حق، عامل عندي في المصنع، اجير عندي في الشركة، راجل كان بيشاركني في مثلا في صفقة معينة واخذت مال هذا الرجل بغير وجه حق، او مال، او سوء معاملة، او الظلم بسوء المعاملة، كالزوج مع زوجه، كالجار مع جاره، الابن مع امه وابيه، الاب مع اولاده. انا ظلمت، كيف اتوب بعد هذا التحذير؟ انت رعبتنا بالايات اللي قرأتها، رعبتنا بالاحاديث اللي ذكرتها، نعمل ايه؟ عايزين نتوب الى الله، كيف نتوب؟ هذا ظني دايما بامة محمد، هذا ظني دايما بالناس الطيبة اللي في امة محمد، باهل الخير من امة محمد، الناس اللي بفضل الله بمجرد ما تذكر بالله بتتذكر، الناس اللي بمجرد ما بالفعل نذكرها بالله بترجع وبتوب. نقول بالبداية في ظلم بسبب اللسان، كيف أتوب منه؟ أنا النهاردة وقعت فيك أو فيكي، وقعت في عرض إنسان، هتكت عرض إنسان، في كل مجلس أكون فيه أغتاب إنسان، ماذا أصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه. يروح يقول له معلش سامحني انا اسف غلطت فيك، بس يا شيخ ده انا لو رحت قلت لها ده انا وقعت في عرضك انا كده ما بصلحش، انا كده افسد، ماذا اصنع؟ هقول لك سبحان الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله ضره بكلام مختصر مفيد ملخصه كما نقل ابن القيم ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية باختصار إن إحنا لنا حالتين إذا كان الظلم وقع باللسان، شتمت إنسان، وقعت في عرض جاري، وقعت في صاحب بنت، وقعت في صاحبتها، أنا وقعت في صاحبي اللي معايا في العمل أو في رئيس أو غير ذلك. قال إن إحنا عندنا مقامين، عندنا مقامان. المقام الأول إن يكون بيني وبين الشخص ده محبة ومودة وألفة، جميل، بحيث إن أنا رحت قلت له أنا وقعت في عرضك وسامحني هيسامحني، يبقى هذا نصنع فيه مقال في السلام أذهب إليه وأتحلل منه. طيب أنا ممكن النهاردة أروح أقول للإنسان أنا وقعت في عرضك، هذه مصيبة كبيرة ويترتب عليها فساد كبير، ماذا أصنع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إذا ذهب إليه وحدثه وتكلم معه بما قال أحدث ذلك فسادا عظيما وظلما أعظم من الظلم الذي وقع فيه. فعليه هو ده بقى توبتك من اللسان اللي أنت كنت دايما شغال فيه بمعاصي الله، توبتك إنك في المجلس الذي ذكرته فيه بسوء أن واحد أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تذكره بالخير وترد عنه التهمة التي اتهمته بها. يبقى إذن الذنب أو الظلم إذا كان وقع باللسان، إذا كان وقع باللسان له حالتان. أنا هعيد وأكرر لأن ده هو ده الصلب الدرس، ده اللي أنا عايزه، لأن بفضل الله أنا أعلم يقينا أن كل أمة محمد اللي قاعدة دلوقتي في جوف الليل عشان تسمع الكلام ده بفضل الله عندها استعداد أن هي تغير. طب أغير إزاي؟ واحد، إذا كان الظلم ده له صورتين، الإنسان له بينه وبين بعض مودة ومحبة ولو قلت له هيسامحني خلاص مفيش مشكلة، طب النفوس هتتغير هيترتب عليها مفسدة في هذه الحالة، ماذا أصنع في هذه الحالة؟ أقول لك أدعو له، استغفر له، اذكره بالخير، انفع عنه التهمة اللي انت اتهمت بيها في المجلس اللي انت ذكرته فيه بالشر. ده إذا كان الظلم باللسان. طيب إذا كان الظلم بالمال، أخذت مال الإنسان بغير وجه حقه، ماذا أصنع؟ حاجة من اثنين، أيضا لها صورتان. الصورة الأولى إنك تكون عارف هذا الشخص، فينبغي عليك إنك تروح تعطي له هذا المال. أنت بتقول إيه؟ أنا كنت شغال في شركة وخدت أموال من الشركة من غير ما صاحب الشركة يعرف، أروح أقول أنا كنت بسرقك؟ لا، ما ينفعش، ده أنا في هذا الوقت ما ينفعش. طيب إذن اسمعها مني كويس، كما تحيلت لأخذ هذا المال من غير أن يعلم أحد، أوصل هذا المال لصاحب الشركة من غير أن يعلم أحد. تحايل ظرف وتبعته بالبريد إن هذا المال بتاعك، روح له زيارة في الشركة وقعد معاه وكلمه وحطوا له الفلوس تحت المكتب من غير ما يشعر، أو حط الفلوس في أي مكان بحيث يحصل على هذا المال، بحيث المال يصل إليه مرة ثانية. وكما تحايلت على الحرام تحايل في الحلال، تحايل في الحلال. يبقى إذا كنت أعرف الشخص وصل له المال، طب هيترتب عليها مفسدة، تحايل إلى أن يصل هذا المال لصاحب هذا المال من غير أن أنت تضر برضو نفسك. طيب أنا لا أعلمه، أنا صاحبي معايا في الثانوي وأخدت منه فلوس ونسيتها، أو وأنا صغير كنت بشتري حاجات من واحد كان بيقف قدام المدرسة أو قدام الكلية أو الكلام ده ونسيت، أو واحد قلت له هشتري حاجة أخد مبلغ وهجيبها لك بعد فترة ونسيت، وبعد فترة معرفتش الراجل ده فين، بدأت أبحث عنه أدور عليه يمين شمال مش لقيه. طيب إيه الحل؟ الحل قال أهل العلم تصدق بهذا المال بنية إن هذه الصدقة لصاحب هذا المال. طب أنا الحمد لله تصدقت بها وبدأت أخرجها، إيه اللي هيحصل؟ خلاص الحمد لله ربنا عز وجل يعفو عنك بإذن الله. طيب أنا افرض إحنا النهاردة افتراضات، افرض اللي أنا بعد ما طلعتها لقيتها، واجب عليك إنك تعطيها له مرة ثانية. أسمع والد كريم أو أخت فضيلة بتنادي من بعيدها بتقول طب يا شيخ افرض أنا كنت خدت أموال كتيرة جدا والآن الحالة ما أقدرش إن أنا أرد هذه الأموال، أعمل إيه؟ هقول لك ما تطلعيش الأموال كلها مرة واحدة، طلعيها جزء جزء، طلعيها جزء جزء جزء جزء. والله يا شيخ ده أنا معيش فلوس آكل ومش قادرة، أعمل إيه؟ طب اسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يستدين دينا وهو يريد قضاءه فيعلم الله منه ذلك، الله يعلم، يطلع على قلبك أو على قلبك، فيجد بالفعل إن أنت عايزة ترد المال، عايزة ترد المظلمة دي، فيعلم الله عز وجل فيه أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه. طب هيأدي ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل كيف سيؤدى عني؟ في رواية: فييسر الله له أسباب الرزق، فييسر الله له أسباب الرزق، ييسر الله له أسباب الرزق. لذلك كان بعض الصحابة بيستدين علشان يعلم أنه لما يستدين الله سيطلع على قلبه، فيجد في قلبه أنه يريد أداء، فييسر الله له أسباب الرزق، فكان بيطلب الرزق بالدين، أو كما في رواية: أدى الله عنه يوم القيامة، الله سيؤدي عنك، نعم 10 دقائق، طيب الله سبحانه وتعالى سيؤدي عنك يوم القيامة. وده الخير. وروي في هذه المسألة حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، نذكره استئناسا لا استشهادا، أن رجلين كانت بينهما خصومة في الدنيا، فيجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيقول الله عز وجل مظلوم اعف عن الظالم، فيقول: لا يا رب، فلقد ظلمني، حتى إذا ظن الظالم أنه قد هلك، أنه قد هلك، وبالفعل الظالم ده تاب إلى الله ورجع وقدم الأعمال الصالحة، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل للمظلوم: انظر إلى هذا القصر في أعلى الجنة، فينظر إليه فيقول: يا رب، لمن هذا القصر؟ فيقول: لأخيك، إن عفوت عنه فيأخذ بيديه ويدخلان الجنة سويا. ده هيكون لمين؟ طبعا الحديث ضعيف، ده يطرى هيكون لمين؟ ده هيكون لمن رأى الله عز وجل في قلبه أنه يريد بالفعل أن يؤدي هذا الحق لصاحب الحق، ولكنه عجز مش قادر يؤدي الله عز وجل عنه مقيمة. ما من مسلم يستدين دينا يريد قضاءه فيعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أدى الله عز وجل عنه يوم القيامة. ده إذا كان الحق المعلق باللسان، الحق المعلق بالمال. طب الحق المعلق بالمعاملة، وده الموجود بين الأولاد والأباء والأمهات، وأنا والله عايز أحضر كل شبابنا وكل إخواننا، والله أحبابي أسألكم بالله، دمعة من عين الأم كم تساوي؟ إن الأم عينيها تدمع بسببك تساوي إيه؟ كم يساوي إن الأم تبات وهي مهمومة؟ كم يساوي إن الأب يبكي بسببك؟ كم يساوي إن الأم بتجيلها جلطة أو الأب يجيله السكر بسببك؟ كم يساوي؟ أقول لك حاجة، إذا كنت عايز تظلم اظلم نفسك، عايز تظلم يعني عايز تظلم بسبب معصيك وذنوبك، خلي ذنوبك ومعصيك بره، بس ما تظلمش أهلك معك، تبقاش ظالم بصورتين، ظالم لنفسك وظالم لأهلك. طب إذا كان ظلمي ده لأبي أو لأمي، ماذا أصنع؟ أقول: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه من اليمن وقال: يا رسول الله، جئت من اليمن أريد الجهاد معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك باليمن أحد؟ قال: أبي وأمي. قال: وقد تركتهما يبكيان، أنا سبتهم في اليمن بيبكوا إن طلع جاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. عايز إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك بسبب المظالم اللي عملتها في والدك ووالدتك، ولعل إن شاء الله نفرد لقاء كامل بعد ذلك في هذا الأمر. عايز ربنا يعفو عن المظالم اللي أنت عملتها في والدك ووالدتك، ارجع وأحسن الصحبة، أحسن صحبتهما، عوضهم أيام سعيدة بدل الأيام المحزنة اللي كانت موجودة قبل كده، شيخ، نعم أنا فعلا والدي عايش ومن النهاردة إن شاء الله أحسن صحبته، بس والدتي ماتت. أو شيخ، والدي ووالدتي الاتنين ماتوا، أعمل إيه؟ مش معنى أن والدك ووالدتك ماتوا وأنت ظلمتهم في الدنيا إن خلاص، لا، إن شاء الله الباب مفتوح بجد. طب أعمل إيه؟ واحد، استغفر لهما، أكثر من الاستغفار لهما. ليه؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يترفع درجته في الجنة فيقول: أي رب، بما كل هذا؟ فيقال: باستغفار والدك لك. يبقى استغفر والدك عشان درجته في الآخرة ترفع. الأعمال الصالحة، ادعي الوالدك كتير. 3، قدم له عمل صالح كصدقة جارية أو غير ذلك، قربات صالحة وأعمال صالحة، بفضل الله عز وجل يعفو عنك. طب زوجتي يا شيخ، زوجتي يا شيخ، زوجتك أحسن صحبتها في الفترة اللي جاية، زوجي يا شيخ أحسني معاملته في الفترة اللي جاية، بس هو بيصي يا شيخ. ما احنا قلنا هو إن أساء فهو ظالم، وأنا لا أقابل الظلم بالظلم، ولكن أنت اصبري وإن شاء الله قابلي هذا الظلم بالإحسان، قابلي هذا الظلم بالإحسان. طب يا شيخ ده حدث طلاق، حدث طلاق، خلاص خلي أخوكي طلاق نهائي ما عادش في رجعة، خلي أخوكي أو والدك يتصل عليه ويقول له إحنا هي تابت إلى الله ويريد تسامحها، نتحلل نتحلل. أنت ما بتتصليش طبعا إن هو راجل أجنبي إيه عنك، إن هو راجل أجنبي عنك. طيب ده الظلم إذا كان متعلق بالعبادة، طب الظلم إذا كان متعلق بالله، إنك عصيت ربنا، أسرفت في الذنوب، أسرفت في المعاصي، ثلاث حاجات، ثلاث حاجات، توبة صادقة إن خلاص الذنب ده ما عدتش أعمله أبدا أبدا، ظلم بين العبد وبين ربه، يبقى ده أنت ما عدتش تعمله أبدا أبدا. ليه؟ لأن أنت أذنبت، أخطأت في حق الله سبحانه وتعالى، يبقى خلاص توبة نصوح، توبة نصوح. اتنين، ندم شديد، ندم، ومع الندم عزم أكيد على عدم العودة لهذا الذنب. ثلاثة، الإحسان فيما تبقى من حياتك، إنك تبدأ بقى تقدم أعمال صالحة كتير. وعلى فكرة كتير من علمائنا بيقولوا إن شروط التوبة في الذنب اللي يكون معلق بالله سبحانه وتعالى ثلاثة، الندم والعزم والإقلاع. لا، ربنا سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا شرطا آخر ألا هو الإحسان. الإحسان، قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، النتيجة الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويستغفر لك ويبدل لك السيئات حسنات. خد بالك مفيش وقت، الآن الموت يأتي لحظة وبين يدي الساعة، انتشار موت الفجأة، بادروا بسرعة إلى قضاء هذه المظالم وإلى أن يعفو أصحاب المظالم عنكم قبل أن تأتيكم لحظة يتمنى كل واحد فيها أن يعود إلى الدنيا ليكفر عن هذه المظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الظلم، نعوذ به أن نظلم أو نظلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن كل إنسان مظلوم وأن يهدي كل إنسان ظالم بفضله وكرمه منه. الوقت للأسف خلص، يعني حزين الوقت انتهى، ولكن إن شاء الله تجدد اللقاء معكم خليني دايما أشعر بالسعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، يبارك في هذه القناة وكل العاملين عليها، ويبارك في هذا الدرس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بفضله وكرمه منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.